أن يكون في البيت صورة سواء كانت معلقة يعني محترمة أو كانت موضوعة يعني مغانم، لا ترخين ذات، فكما تمنع تلك المعلقة تمنع هذه الموضوعة بالأقدام بدليل قصة عائشة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.